التأمين الحكومي وغرضه الربح، ومبني على احتمالات مرض الناس بأنواع من الأمراض تكون في دائرة المبلغ المدفوع والعلاجات كذلك، وكل هذا نوع من الخلل. إذا لم يعالج، إذا لم يمرض الناس ولم يأخذوا علاجا، أخذت شركة التأمين هذه الأموال. وإذا أصابهم جميعا أمراض، مثلا وباء ولا شيء معين، لازم شركة التأمين أن تعالجهم جميعا، تخسر بقى. هذا نوع من الغرر، نوع من المقامرة. رجل قال لامرأتي: لو فعلت كذا فأنت طالق. تصالحوا وهدموا من الآن، وهو موافق الآن أن تفعله. ماذا كان يقصد حين قال لها: لو فعلت كذا فأنت طالق؟ إن كان يقصد إن فعلت بغير إذني، أو كان يقصد أن يهددها حتى لا تفعل، أم كان يقصد الطلاق؟ كل مسألة فيها سيكون لها حكم. إذا كان يقصد تهديدها فعليه كفارة يمين، إذا كان يقصد بغير إذني فإن أذن لها لم يقع شيء، يبقى لم يحسب شيء. إذا أطلق ولم يكن له نية إلا أنه يريد أن يطلقها، لو فعلت وقع الطلاق. رجل يأتي من خليه يجي هو بقى، أنت ما إيه إلا بإذني، يعني هو قال لها، كان بيقول لها مثلا كده: اوعى تخرجي من غير ما أذن لك. قالت له: هخرج. قال: لا، لو خرجت تبقى طالق. يبقى قصده ايه هو؟ لا، قصده لو خرجت بدون اذن، مش كده؟ يعني مع ان هو اللفظ ساعه ما طلع ما طلعش ايه بدون، بلفظ بدون اذن، وهو كان ناوي انها لو خرجت بدون اذنه تبقى تطلق، ماشي كده؟ يبقى هتوقع طلاق، بيمنحها من انها تنزل عشان ما تسمع كلام، يبقى عليه كفاره يمين. اطلق وهو مش فاكر، لا لو خرجت بطلق، وما عندوش بقى نيه ولا غيره الا ان هو عايز يطلقها، لو فعلت، يبقى لو فعلت بطل طلقت. حتى لو بعديها بقى حسب نيته الاولانيه، اتفاقهم ده ما يغيرش حاجه، الا في حاله ان هو يكون التعليق على ايه، على الاذن. رجل ياتي من دمنهور الى برج العرب يوميا ويجمع الظهر عصر قصرا، هل يصح؟ نعم. على طول ماشي. يا رب سلم يا رب. الطلبة ننصحهم بأن، بيقول طلبة الجامعات في تشديد، ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العافية المسلمين في كل مكان. ننصحهم بأن يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة إلى أن يأذن الله عز وجل بالفرج من عنده سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يمكن إلا أن يجمع الشباب في خارج الجامعة لهذه الظروف الصعبة التي يتعرضون لها، لكن يبذلوا جهدهم. الأمر كلما ازداد الصراع كلما ازداد الظلم والبطش، ونحن والله نخشى على بلادنا مما يعني قد شهدته قبل ذلك. كلما زادت حدة الصراع زاد مزيد من الجبروت والظلم، ويتعجب الإنسان. هناك صدمات عجيبة، يعني أناس يرتكبون جرائم هائلة وربما يعني فيها سفك دماء ونحو ذلك، وتكون العقوبة يسيرة جدا أو لا عقوبة، ويعني أناس يعني أقصى جريمة أنهم يعني حذفوا طوبة ولا حاجة، كسروا إزاز، عطلوا المرور شوية، ما غيرهم عطل المرور شهور، ها، وتكون العقوبة سنوات عديدة. إذا أنا بقول بكره شيء عجيب، يعني أنا إذا يعني وين لديان الأرض من ديان السماء، سبحان الله. ونذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة،